الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بها. كنا قد ذكرنا في بيان قوله وهو على العرش فوق السماء السابعة، ذكرنا أن المصنف رحمه الله رجع إلى بيان قضية علو الباري جل وعلا، وكذلك نحن نرجع إليها في بيانها لأهميتها. وذكرنا في الدرس الماضي أوجه إثبات علو الله عز وجل من أدلة الكتاب والسنة، وقلنا أن علو الله سبحانه وتعالى يثبت من أوجه متعددة. ذكرنا منها أولا التصريح باستوائه على العرش، وثانيا التصريح بعلوه سبحانه، وثالثا التصريح بالفوقية، ورابعا عروج الملائكة والروح. وذكرنا أيضا وجه إثبات والتصريح بصعود الأعمال إلى الله عز وجل، وذكرنا الوجه السادس تنزيل القرآن من الله عز وجل. كل ما يأتينا من الله عز وجل ينزل، وكل ما يصل منا إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال صالحة يصعد. والوجه السابع نزول الله عز وجل في الثلث الأخير، والوجه الثامن التصريح بكونه تعالى فوق السماء: أأمنتم من في السماء. ذكرنا الوجه التاسع التصريح بالعندية الدالة على العلو. الوجه العاشر الإشارة الحسية إلى الفوق بالإصبع والأيدي والأبصار. الوجه الحادي عشر ثبوت اسم الظاهر لله عز وجل الدال على علوه. الوجه الثاني عشر تكذيب فرعون لموسى، لما صرح نبي الله موسى بالعلو كذبه فرعون وأمر هامان بأن يبني له صرحا، قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. الوجه الثالث عشر معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند ذكر أقوال الصحابة المثبتة للعلو. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في ناحية المدينة، فجاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فوضع فاه على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقبله ويبكي ويقول: بأبي وأمي طبت حيا وطبت ميتا. فلما خرج مر بعمر بن الخطاب وهو يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين، قال: وكانوا قد استبشروا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المنافقين، فرفعوا رؤوسهم، فقال: أيها الرجل اربع على نفسك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ألم تسمع الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون؟ وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مات فهم الخالدون؟ قال: ثم أتى المنبر فصعده فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى ختم الآية. ومحل الشاهد وقوله رضي الله عنه: وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة كذلك أنه لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على البعير، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت بذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هنا، وأشار بيده إلى السماء، أي لا تتعلق بالدنيا وإنما تعلق بالله عز وجل، وأشار بيده إلى السماء. وفي النقض على المريسي قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل أن جرير بن حازم حدثه قال: سمعت أبا يزيد المدني قال: لقيت امرأة عمر يقال لها خولة ابنة ثعلبة، فقال عمر: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وفي الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد كذلك أن عبد الله بن رواحة قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. وجاء في التوحيد لابن خزيمة عن ابن مسعود قال: ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش فوق السماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وجاء في الرد على الجهمية للدارمي قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية يعني ابن أسماء قال: سمعت نافعا يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: ويم الله، إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت، يعني عثمان، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. وفي النقض لعثمان بن سعيد أيضا قال: نعم، وفي النقض لعثمان بن سعيد أن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنهما، نعم، دخل على عائشة رضي الله عنهما وهي تموت، أي رضي الله عنهما، أي على رضي الله عن ابن عباس ورضي الله عن عائشة، أن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنهما وهي تموت، فقال لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيها اسم الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. والمقصود قول ابن عباس قال: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وأما ما جاء من الآثار عن الأئمة وعن من بعد الصحابة في إثبات العلو، ذكرنا طرفا من ذلك، منه ما جاء في السنة لعبد الله بن أحمد أن الإمام مالكا رحمه الله قال: الله عز وجل في السماء. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال: سألت عبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. وفي بيان تلبيس الجهمية قال: وقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: أخبرنا أبو بكر المروزي. كتاب السنة الخلال لم يبلغنا كاملا، كتاب السنة الخلال كتاب عظيم ولم يبلغنا كاملا، لذلك أحيانا بعض الآثار نتوصل إليها بواسطة، بعض الآثار التي وردت في كتاب السنة الخلال نتوصل إليها بواسطة من بلغهم كتاب السنة، أو بلغتهم قطع منه لم تبلغنا الآن. ابن القيم بلغه كتاب السنة واطلع عليه، يعني كتاب السنة الخلال، فينقل عنه بعض الأثار لم تبلغنا الآن في القطع التي بلغتنا في كتاب السنة، التي فيما هو موجود بين أيدينا في هذا الزمان، ولذلك ننقل هنا عن كتاب السنة للخلال بواسطة بيان تلبيس الجهمية عن ابن تيمية وليس عن ابن القيم، لكن أحيانا نجد نقولا في كتاب السنة الخلال عن ابن القيم في كتبه، لكن هنا في بيان تلبيس الجهمية ننقل عن ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية قال: وقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري قال: حدثنا سليمان بن داود أبو داود الخفاف قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة، وفي قعور البحار، ورؤوس الأكام، وبطون الأودية، وفي كل موضع، كما يعلم علم ما في السماوات السبع وما دون العرش. أحاط بكل شيء علما، فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه، ولا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. وقال عثمان بن سعيد الدارمي في النقض: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سمواته. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى: باب الإيمان بأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، وعلمه محيط بجميع خلقه، وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل القبلة من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه، وعلمه محيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية، وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين، وقالوا إن الله ذاته لا يخلو منه مكان، فقالوا إنه في الأرض كما هو في السماء، وهو بذاته حال في جميع الأشياء، وقد أكذبهم القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين. وجاء في العرش للذهب قال: وكذلك الإمام أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له، فإنه قال: وأئمتنا الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته، وأن علمه بكل مكان، وأن علمه بكل مكان. ولذلك تنبه هنا: كل الذي ذكر من الأدلة من الكتاب والسنة وأوجه إثبات العلو في الكتاب والسنة مع آثار الصحابة ونقول الأئمة وحكايتهم الإجماع على ذلك من غير تردد فيه، بل كما سيأتينا وجزمهم بتكفير المخالف، كل هذا يقطع بعدم حمل هذا على المجاز. يستحيل حمل التصريح بالعلو الوارد في الكتاب والسنة على المجاز، يستحيل حمل ذلك على المجاز، وإنما هو على ظاهره. وحمله على المجاز، حمل مثل هذا على المجاز، هو من التحريف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنبه لهذا، لأن الجهمية في هذا الزمان وفي الزمن الذي قبله في الأزمنة السابقة تعللوا بحمل الأدلة القاطعة بإثبات علو الباري جل وعلا على خلقه، تعللوا بحملها على المجاز، وهذا لا يعذرهم في شيء. من حمل الأدلة على المجاز، من حمل أدلة الصفات على المجاز ونفى علو الباري جل وعلا وعطله من العلو وعطله من صفاته، كان كافرا ولم يعذر بكونه قد حمل ذلك على المجاز. تنبه هنا، جاء في بيان تلبيس الجهمية وقال، يعني الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني أنه سأل أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، ما تقول في من يقول إن الله ليس على العرش؟ قال: كلامهم كله يدور على الكفر. انظر كلام الإمام أحمد. قال الإمام أحمد لما سئل: ما تقول في من يقول إن الله ليس على العرش؟ قال: كلامهم كله يدور على الكفر. وفي خلق أفعال العباد للبخاري قال محمد، قال البخاري رحمه الله: قال محمد بن يوسف، يعني الفريابي: من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن زعم إن الله لم يكلم موسى فهو كافر. وقال عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية قال: ونكفرهم أيضا أنهم لا يدرون أين الله، ولا يصفونه بأين الله، والله قد وصف نفسه بأين، ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده، وإني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ويخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ونحو هذا، فهذا كله وصف بأين. وقال عثمان بن سعيد الدارمي أيضا في الرد على الجهمية: فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. تأمل: فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله. لذلك الجهمي والأشعري إذا صف بجانبك في المسجد وكبر هو في تلك اللحظة لا يعبد الله عز وجل، لأنه يعبد شيئا آخر في تصوره، يعبد شيئا آخر يصفه بكونه لا داخل العالم ولا خارج العالم. أما المسلم لا يكون مسلما ولا يكون موحدا ولا يكون مؤمنا بالله عز وجل حتى يقصد بإيمانه وعبادته رب العزة الذي استوى على عرشه فوق سماواته وبان من خلقه. أما لو توجه بإيمانه وعبادته لشيء آخر كان عابدا لذلك الشيء الذي شكله في تصوره ولم يكن عابدا لله عز وجل. قال عثمان بن سعيد الدارمي أيضا في النقض على المريسي قال: لكننا نقول رب عظيم وملك كبير نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض على عرش مخلوق عظيم، على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن، من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه، من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه، كما قال رحمه الله. جاء في معرفة علوم الحديث الحاكم قال: سمعت محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر هذا حكم من ينفي العلو عن ذات الباري جل وعلا. قال: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، يستتاب يستتيبه القاضي، يستتيبه إذا تهم أحد بهذا يستتيبه القاضي، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن نفى العلو عن ذات الله عز وجل لم يكن مسلما بحال. ونفي العلو هو مذهب الجهمية ومذهب أفراخهم من المعتزلة والأشاعرة، وحكمهم سواء. من نفى العلو عن ذات الباري كان كافرا ولم يكن مسلما بحال من الأحوال. جاء في خلق أفعال العباد للبخاري وقال وهب بن جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد عن حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية قال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وفي خلق أفعال العباد للبخاري وقال حماد بن زيد: القرآن كلام الله نزل به جبريل، ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله. وفي السنة لعبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام يقول: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني عبد الله بن شبوية قال: حدثنا محمد بن عثمان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبي خدوية عن القرآن فقال: يا أبا يحيى، ما لك ولهذه المسائل؟ هذه مسائل أصحاب جهم، إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال حدثني عباس العنبري قال حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية؟ فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. لذلك العامي بفطرته الأصل فيه أنه يثبت العلو، العامي بفطرته الأصل في العامي أنه يثبت العلو، ما لم يأته جهمي أو أحد من أفراخ الجهمية يكون أشعريا أو معتزليا فيصرفه عن عقيدة المسلمين. أما لو بقي على حاله كل مسلم يعتقد علو الله عز وجل. ولذلك قال يزيد بن هارون قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. والأشعرية تزعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فيكونون بذلك جهمية. لذلك عندما نقول الأشاعرة جهمية هذا هو الأصل، من وجدت فيه هذه العلل التي تثبت الحكمة وتثبت الإلحاق بالفرقة حكم لهم بذلك، وليست العبرة بكونه يتسمى بغير ذلك الاسم. وجد فيه نفي العلو عن ذات الباري جل وعلا، وجد فيه تعطيل الصفات وتحريفها عن ظاهرها فحينئذ يسمى جهميا، وإن سمى نفسه بغير هذا الاسم. جاء في السنة لأبي بكر الخلال أن أبا بكر بن عياش قال إنما يحاولون الجهمية أن ليس في السماء شيء، إنما يحاولون الجهمية، وهذه لغة أكلون البراغيث، لغة من لغات العرب، أصل في كلام العرب أن يقول إنما يحاول الجهمية أو إنما يحاولون أن ليس في السماء لا، لكن إنما يحاولون الجهمية هذه لغة من لغات العرب، لغة ثابتة من لغات تسمى بلغة أكلون البراغيث. إنما يحاولون الجهمية أن ليس في السماء شيء، الجهمية يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، هؤلاء الجهمية القدامى يحاولون كما قال هنا أبو بكر بن عياش، وكما قال قبل ذلك نقلنا عن يزيد بن هارون ونقلنا عن حماد بن زيد ونقلنا عن وهب بن جرير وغيرهم، نقلنا عنهم أن الجهمية يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله وليس في السماء شيء، لكن جهمية الزمان عن الأشاعرة يقطعون بذلك بل ويكفرون من خالفهم بذلك، إذا أثبتت العلو كفروك. سنأتي إلى بيان هذا إن شاء الله. جاء في عقيدة حرب في الفقرة 96 ستأتينا إن شاء الله في نفس هذه العقيدة التي نشرحها في الفقرة 96 يقول والجهمية أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف لله مكان وليس لله عرش ولا كرسي وكلام كثير أكره حكايته وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم. وكما قلنا الأشعرية كذلك جهمية في هذا الباب وفي غيره، الأشعرية جهمية ينفون العلو عن ذات الباري جل وعلا. قال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت قال الفصل الخامس في بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. تأمل، الأشعرية يوافقون المعتزلة ويوافقون كذلك الجهمية في كثير من الأصول ويزيدون عليهم في القبح. قال ثم قال وأنكرت يعني المعتزلة حديث المعراج، وقال الأشعري إنه ثابت، ثم قال الله لا يجوز أن يوصف أنه فوق فكذب بما في حديث المعراج فصار موافقا لهم مع إظهاره الخلاف، صار موافقا لهم مع إظهارهم الخلاف. وفي مجموع الرسائل والمسائل النجدية قال الشيخ عبد الله بابطين قال والأشعرية لا يثبتون علو الرب فوق سماواته

اعتقاد ظاهر هذه الآيات كما كان عليه جميع الأنبياء والرسل، وكما كان عليه جميع الصحابة، وكما كان عليه جميع الأئمة، كما أثبتنا ذلك من النقول المستفيضة السابقة وغيرها كثير، من اعتقد ذلك كفر عندهم، بل هو أصل الضلال والكفر عند نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء يكفرون بمحض التوحيد ويكفرون بمحض السنة، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن الرب جل وعلا عال فوق عرشه، فوق سماواته السبع، بائن من خلقه، من لم يعتقد ذلك لم يكن مسلما بحال. قال المصنف، قال: وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. ودونه حجب، دون الرب جل وعلا حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. جاء في صحيح مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشفه لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجاء في مسائل حرب الكرمان عن عبد الله بن عمرو قال، عن عبد الله بن عمرو المقصود عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو قال: والذي نفسي بيده، إن بين الناس يوم القيامة وبين الرب تبارك وتعالى لسبعين ألف حجاب، منها حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، ومنها حجب من نور لا يستطيعها شيء، ومنها حجب من ماء لا يسمع حس ذلك الماء أحد، فلا يربط على قلبه إلا انخلعت أفئدته. وفي التوحيد لابن خزيمة عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون الرب يوم القيامة 70,000 حجاب، حجاب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجاب من نور لا ينفذها شيء، وحجاب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء، إلا خلع قلبه، إلا من يربط الله على قلبه، إلا من يربط الله على قلبه. والمقصود أن دون الرب جل وعلا حجب، دون الله عز وجل حجب، كما قال المصنف: ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تأمل هنا المصنف رحمه الله سيأتي إلى ما يشبه به الجهمي في نفي العلو عن ذات الباري جل وعلا، مما قد يتمسك به الجهمي من الكتاب أو من السنة مما ظاهره ذلك. تأمل هنا، قال: فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا، ونحو هذا من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. المقصود أن ما جاء في الآيات السابقة مما قد يتوهم منه أنه إثبات للحلول وأن الله عز وجل بذاته في جميع الأماكن، هذا المقصود به أن علمه وسمعه وبصره وإدراكه وإحاطته تكون في جميع الأماكن، الله عز وجل علمه في كل مكان كما صرح بذلك السلف مرارا، وهو تفسير هذه الآيات. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد عن الضحاك في قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال: هو على العرش وعلمه معهم، هو على العرش وعلمه معهم. وفي السنة لعبد الله بن أحمد أن الإمام مالك رحمه الله قال: أن قال الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وقال الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، الرد على الجهمية والزنادقة، قال: باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. قالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا: الله جل ثناؤه يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني الله بعلمه، ولا خمسة إلا هو، يعني الله بعلمه، سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه فيهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه. انظر في بداية الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ في نهاية الآية: إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الخبر بعلمه وختم الخبر بعلم كما قال الإمام أحمد. وقال عثمان بن سعيد الدارمي في النقب قال: وزعمت أيها المعارض أن الله لم يصف نفسه أنه بموضع دون موضع، ولكنه بكل مكان، وتأولت في ذلك بما تأول به جهم قبلك، فقلت: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية. ثم رويت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وقد رفعوا الصوت بالتكبير: إنكم لا تدعون أصم ولا غائم ولا غائب، إنه أقرب إليكم من رؤس رواحلكم، أو من رؤس رواحلكم. فيقال لهذا المعارض: هو كما وصف نفسه ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل ذي نجوى، وأقرب إلى أحدهم من حبل الوريد، وأقرب منها بعلم ومنظر ومسمع من فوق العرش، لا يخفى منهم خافية ولا يحجبهم منه شيء، علمه بهم من فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ، وهو بكماله فوق عرشه، والسماوات ومسافة ما بينهن وبينه وبين خلقه في الأرض، فهو كذلك معهم رابعهم وخامسهم وسادسهم، يعلم ما عملوا من شيء، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. كذلك هو مع كل ذي نجوى، لا كما ادعيت أنه مع كل نائل ومحدث ومجامع في كنفهم وحشوشهم ومضاجعهم. وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله تعالى من فوق عرشه وبعد مسافة السماوات والأرض يعلم ما في الأرض وما تحت الثرى، وهو مع كل ذي نجوى. ولذلك قال: عالم الغيب والشهادة. ولو كان في الأرض كما ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان بعجب أن ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فلو كنا نحن بتلك المنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم بما عمل وقال وناجى به أصحابه. فما فضل علام الغيوب على المخلوق الذي لا يعلم الغيب في دعواك؟ وأما قولك إن الله لم يصف نفسه أنه في موضع دون موضع، فإن كنت أيها المعارض ممن يقرأ كتاب الله ويفهم شيئا من العربية علمت أنك كاذب على الله في دعواك، لأنه وصف أنه في موضع دون موضع ومكان دون مكان، ذكر أنه فوق العرش والعرش فوق السماوات، وقد عرف ذلك كثير من النساء والصبيان، فكيف من الرجال؟ قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إني متوفيك ورافعك إلي، ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه،

قيل له علمه عز وجل والله على عرشه، وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، فإن قال قائل كيف، قيل قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وابتدأ الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. ثم ذكر جملة، ثم ذكر الآجري بعد هذا جملة من الآثار، ومنها عن خالد بن معدان قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه، قال علمه. والمقصود أن هذه الآيات التي قد يستمسك بها من يستمسك بها ممن يريد أن يحرف تأويل الباري، ممن يريد أن يحرف معنى علو الباري عن ظاهره، المقصود بها عموم علمه سبحانه وتعالى، وأن علمه بكل مكان، وأن علمه بكل مكان. فحينئذ علمت أن الجهمي الأول له ما يتمسك به من الشبه ومن التأويلات، ومع ذلك لم يعتبر السلف ذلك وكفروه، لأن بعض من تقصر نظرته إلى هذه الحقائق يقول الأشاعرة يختلفون عن الجهمية، الأشاعرة تأول النصوص، حتى الجهمية تأول النصوص، وتأول النصوص قديم، تأول النصوص قديم من الجهمية، ومع ذلك كفرهم السلف. الجهمية يتمسك، بل كل مبتدع لا بد أن يستمسك بشيء زورا وبهتانا يقوي به مذهبه وينتصر به لبدعته، ومع ذلك السلف لم يراعوا هذا مع الجهمية، لم يراعوا هذا مع الجهمية، مجرد نفيهم للعلو حكموا عليهم به بالكفر، ولم يراعوا كونهم تأولوا الأدلة، وكذلك يقال مع غيرهم، كذلك يقال مع غيرهم. ثم قال المصنف: ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه، إلى آخر كلامه. هذا نراه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن الكلام فيه سيفصل بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.